الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم بالجمل والمسرات. ومع سيرة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل سيرة وأحسن سريرة وأفضل منهج، اليوم يتجه عليه الصلاة والسلام في يوم الحنين إلى غزو كفار هوازن بعد أن فتح الله عليه مكة وسجل الله له الفتح، فقال بالعموم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولم يقل فتح مكة، ففتح الله له الأسماع والأبصار والقلوب والقلاع والمدن والقرى، بل فتح الله له العالم. انتصر عليه الصلاة والسلام وجاءه أن هوازن جمعت جموعها في 20,000، وهي قبائل ما حول الطائف، قبائل الحجاز، منهم هوازن وما يدخل فيهم من غطفان، تجمعوا وقالوا: يظن محمد أن مثل قريش ينتصر علينا بسهولة، سوف ندوس أصحابه وننتصر عليه، لكن الذي معه الله هل يغلب؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتوجه صلى الله عليه وسلم، سمع الخبر فنادى بالجهاد. بعد فتح مكة بما يقارب 15 يوما، أبد من غزوة في غزوة، من فتح في فتح، من صلاة إلى صلاة، من جهاد إلى جهاد، من نجاح إلى نجاح، جيشه 12,000، ومنهم مسلمة الفتح، أناس أسلموا قبل الفتح، صهرهم الإسلام، تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناس ما دخلوا في الدين إلا من قريب. لا يستوي من أسلم وآمن وهاجر وجاهد قبل الفتح، ولا من أسلم وهاجر وجاهد بعد الفتح، لا سواء، في الناس مقتصد وسابق وظالم لنفسه. فاتجه صلى الله عليه وسلم بحفظ الله ورعايته، ومعه 12,000، فالتفت بعضهم ببعض وكانوا كسائر، 12,000 يملؤون الوديان، كل جيش 1,000، اقتصد بهم وادي حنين. فالتفت أبو بكر وهو الصادق الصاحب الأمين المستشار، فانبسط رضي الله عنه، استرح، لأنه يوم بدر 30 و14، لكن 12,000 قال: لن نغلب اليوم من كله، يقول اسلوب البطل، أمثلت الوديان منا وسوف نغلب هوازن. فأخبرهم سبحانه أن النصر ليس بكثرة العدد، النصر هو الواحد الأحد، ليس بعدة ولا عدد. فأعطاهم درسا في أول المعركة حتى يرجعوا إلى الواحد الأحد ويعودوا ويتذكروا أن الناصر هو الله والمؤيد هو الله، لا بالكثرة ولا بالسلاح ولا بالرمح. فلما جالت الخيل ورموا بالحجارة سردوا جميعا ما بقي إلا 6، سردت بهم الجمال وسردت الخيل، لأن هوازن رماية العرب وهم في رؤوس الجبال والصحابة في سهول هامة، فرموهم بمثل السحاب. تطور السحاب إذا هبط عليك حجارة، وسوف يأتي هذا، لكن اسمعوا الآية: ويوم حنين. قبل يقول سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يقول ترى نصرناكم في بدر، ونصرناكم في الأحزاب، ونصرناكم في الفتح، وحتى يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يقول بعضكم تقول: ما شاء الله كثيرين وجيش عرمرة، وهل قاتلتم الناس بكثرة عتاد أو سلاح؟ الله معكم. يقول: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجع. لكن الواحد الأحد بجنوده بملائكته بتأييده بروح القدس معكم، وإلا قوتكم ليست بشيء. واذكر إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأنتم قلة لكن كنتم في غلة، لكن الواحد الأحد معكم. فأعطاهم درس فر ما بقي إلا 6 سوف يتفرغ. المقصود ذهب عليه الصلاة والسلام بالصحابة ونزل في وادي حنين، وأتى هوازن من قبائل الحجاز واجتمعوا وولوا أمرهم شاب قائد شيخ هوازن، والشاب دائما ليس عنده شنكة الشيوخ ولا التجربة، شاب متوقف شجاعة يفور دما وموتا، لكن ليس عنده خبرة. فقال: يا هوازن كيف أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وبسيدنا. قال: أطيعوني اليوم. قالوا: طعنه. قال: اخرجوا، هذه غنيمة من الواحد الأحد، اخرجوا بإبلكم وغنمكم وبقركم وأهلكم ونسائكم وأطفالكم. الله يريد يسلم محمد عليه الصلاة والسلام، شيخ مفتوح، فأصابها من الطائف وسلمها في حنين مع السلامة. قالوا: كيف نأخذ ابننا وغنمنا ونساءنا واطفالنا قال اطيعوني. جاء شيخ منهم اسمه دريد بن الصمه عمره 100 سنه مجرب شاعر ذكي عبقري لكن المقصود ما يطاع ما هو الطائف. قال مالك يا مالك؟ قال اخرج بهم جميعا لان يريد ان يقاتل الرجل ووراءه امراته وزوجته لانه هو يظن ان الرجال يعد وراءه زوجته واطفاله وجمله مربوط وبقرته وشاته معه بفرع ابدا سوف يستسلم. قال ما هو براي يقول دريد بن الصمه الرجل اذا فر ما يلوي على الشيء. الرجال اذا فر اذا شاف الموت لا زوجه ولا ام ولا عم. قال والله يقول هو يحلف بقسم الجهل اما قطعتموني يا هوازن وتركتم هذا الشيخ الخير هذا الشيخ ما يعرف والا اتكيت على رباب السيف يسمى السيف شوف شجعان في الجهل والسلام وركز. قال والله لا اتكينا عليه حتى يخرج من ظهري. جئت وخرج من ظهري ايش يصير؟ قال وطعنك فتوجه. دريد بن الصمة قال ما لي اسمع رغاء البعير وبكاء الصغير وغذاء الشاة. قال وخرج بنا مالك بن عوف. قال ذاك يوم ما غاب فيه الا عقلي قل يا ليتني اسمع وطاع. انا صاحب الحروف ومجرد لانه قبلها بسنه استطرادا سجل اروع قصيده من قصائد العرب ذكرها ابو تمام في الحماسه. هذا دريد هذا اتى يهاجم قبيله في الجاهليه هو اخو عبد الله اخوه شجاع والقبيله 2000 وقبيله دريد واخو عبد الله 200 قال لا تواجه البلد هم 2000 ونحن 200. قال اخوك كان شجاع لا نحن نضربهم. قال كيف تغلبهم هم اكثر منا ضعف او الواحد بعشرة. قال لا. قال اسمع مني قصيده. قال خذ. قال فقلت له ظنوا بألف مجدد صراتهم وفارسين وسرابين. وقعت المعركه ودريد حضر مع خوف فذبح واخوه عبد الله فصاح عبد الله بين الخير يا دريد يا دريد يا دريد فاتى يلحق اليه فقال انا معه حتى جرح واغمي عليه فوق اخيه وهم في الجاهليه فحمل الاثنين الى امه وهي تبكي هذا مقتول هذا جريح. فاستفاد دريد قالت امه ماذا فعلتم؟ قال اسمعي يا امي هذا خبر المعركه. قال نصحت اخي بني السوداء والرهط الهدي فقلت لرهط عارضا وابن عارضا ورهط بني السوداء والقوم فهدي فقلت لهم ظنوا بألف مجدد سرادهم وفي الفارسي المسردي امرتهم امري بمن علي اللواء فلم يستبين النصر الا رحاق الغدي وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت على منهج الجاهليه. يقول خل مع الخير يا شجره خلك معهم. اعوذ بالله لا اذا ضل الناس لا تضل اذا ارتدع الناس لا تنخدع وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت فان ترشد غزيه ارشدي الى ان يقول دعاني اخي هذا شاهد من لحظه دعاني اخي والخير بيني وبينه والله بطل فلما دعاني لم يجدني بقعدتي جاء فوق الخير كلها فجئت اليه الى اخوه هذا البطل مجرح وعاد منكوس مقصور فجئت اليه والرماح تنوشه كفعل السياطي في الاديب المقتدي. يقول والله يا الرماح في جسم اخي ان كان دون المعد في الجلد اليابس ضرب من كل جهه مثل البرد فجئت اليه والرماح تنوشه كفعل السياطي تنظر المعد الى التراب في سياط الجلد كفعل السياطي في الاديب المقتدي فطعنت عنه الخيل حتى تبددت انحر الخيل والفرس ووقي في الارض حتى تبددت وحتى علاني حالك اللون اسود من الجراح بعالم رئيس اسمه الشهد واتى اخاه بنفسه ويعلم ان المرء ليس مخلدا. يقول لما قلت مثلا باموت اللي ما يقتل في سبيل الله ترى يموت في غرفه الباطنيه ياخذ العنايه الخاصه مسخون بحبسه وبعطيزه او ياتي سكه تلبيه ويلعب بلوت او ياتي جلطه وهو ياكل فصفص لما يموت في سبيل الله ما يموت تاني هذا كذا اما كذا ولا كذا. قال تعالى لي اخر اخاه بالورثه اخاه بنفسي واعلم ان المرء غير مخلد الى ان يقول لامي قل اخي يا الله ما ابكى هذه القصيده وابن امي ارضعتني بحبها وارضعتنا سبيا ولما يقدسي يقول الحمد لله اني ما كذبت اخي في الحياه. ولذلك من اراد منكم ان يصطحب اخوانه وزملائه فلا يسيء اليهم الادب حتى اذا مات يبكون عليه ويصلون عليه صلاه الجنازه ويجمعون له في الصلوات. يقول وخفف وجدي حزني انني لم اقل له كذبت ولم ابخل بما ملكت يدي. والحمد لله اني ما كذبت في الحياه، الحمد لله اني ما ارسلت عليه، ثم دخل. الشاهد هذا دريد ما اطاعه. قال مالك الله خذوا معي فخرجوا، الله اراد سبحانه يسوق الى الرسول صلى الله عليه وسلم 24,000 من الغنم، هذا الغنائم، و7,000 من الابل. وجوب النساء والاطفال. فارتكزوا في رؤوس الجبال. الحقيقة أنهم استغلوا يعني موقع استراتيجي كما يقولون. والرسول صلى الله عليه وسلم في الوادي. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا هذه الليلة؟ قال عبد الله بن أبي حضرة الصحابي: أنا يا رسول الله حرسهم. قال: اصعد رأس الجبل، لأنه دور في جبال وهؤلاء في الوادي. يقول: إذا رأيتهم زعفوا هم يزحفون مثل السير الآن، أخبرنا حتى نقوم من الليل. نام الصحابة بحيث ما أرادها الله، وقبل الفجر ذهب الجيش الأولى. الصحابي رضي الله عنه من الواحد أحد سهر الليل يوم ذلك الصبح. هذا المطلوب إثباته. الله الذي نومه لحكمه أرادها الله. فطلعت هوازن على رأس الجبال، ثم أمطرت الصحابة 12,000 أمطرتهم بالحجارة من السحاب. فقال الصحابي: هم شجعان، أشجع الناس هم الصحابة. يقوم الصحابي للفرس، الفرس يمشي بالحجارة يفر إلى مكة. يصعد الإنسان إلى الجمل، يفر الجمل إلى مكة. خلاص حافظ، يعني أجلف في الوادي، أتى حجارة من السماء، فرت الجمال وفرت السيول بها، ما بقي إلا ستة. الرسول صلى الله عليه وسلم: محرم عليه، وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ما يفر أبد ولو خطوة. حتى يقول أحد الشعراء، شعراء الشام، يمدح محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت بهول الرجاء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها. فنزل صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن العواتق من سليم. يقول صلى الله عليه وسلم: خالاتك من سليم أنا، اللي أربع أجدادي من سليم ما أفر. ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: أنت مولى سماوية فأنا النبي، رسول من عند الواحد الأحد. وانت ابن الرية وقبي لا تجد عبد المطلب، من أجدادكم فيه من عبد المطلب؟ ما هو شيخ العرب عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذه بطاقة الأرض، وأما بطاقة السماء فأنا محمد رسول الله. تبغانا بالشرع بالشرع، تبغانا بالسيف بالسيف، تبغانا بالكبيرة بالكبيرة. قال: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. ثم أخذ حفنة من التراش والتنف، فقال: بسم الله. فنزرها وقد شاهت الوجوه، فما بقيت عين من 20,000 إلا وقعت فيه، فجمعت عيونهم فانهزموا. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن السماء معه والأرض معه والله معه والملائكة معه وصالح الإنس والجن معه عليه الصلاة والسلام. أشجع الناس نزل على الزغلة، قال: أنا النبي لخلق ثم أخذ حفنة من التراب فنزرها، فنزرها الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فوقعت في العيون فسالت وعميت فارتدوا مهزومين. قال: يا عباس نادي في الناس، عمه ما ثبت إلا تراب عليه الصلاة والسلام، هل عباس وعلي ومعه أسامة وأبو سفيان بن حارث وسادس وأبو بكر عمر؟ نعم. قال: نادي في الناس. قال العباس: العباس هذا له صوت صهيل جهوري تسقط الحامل إذا سمعه. يقول: كان في المدينة يقعد على الصرح على سقف البيت فينادي ظلامه في الغابة فيسمعه بإذن الله. قال: نادي عباس. فقعد العباس. قال: أيها المهاجرون والأنصار، أيها الأبرار، يا من شهد الدار. يقول: تعالوا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فرت بهم السيول، فرت بهم الجمال، فر الجيش 12,000 فروا. قال: فلم تغني عنكم كثرتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما استجابوا. قال: نادوا الأنصار، لأنهم يعني بايعوا رسول الله بين العقد بايعوا تحمون. قال: يا معشر الأنصار، يا أهل سورة البقرة، يا من بايع تحت الشجرة، يا أيها البقرة. ما استجابوا. قال: نادوا الخزرج، لأن نصفهم هم أوس وخزرج. قال: فنادى في الخزرج ما كان نصفه. قال: نادي بني الحارثة، هم لحم أسرة أسرة الموت، خطر ممنوع الاقتراب، يكفرون دم 80 رجال. بني الحارثة يسمعون الأنصار. قال: نادي بني الحارثة. قال: يا بني الحارثة، فلما سمعوا أنه خصهم وشربهم بين الناس وبين العرب أتوا. فكان الواحد يقفز من على فرسه ويقفز من على جمله ويأخذ سيفه، ثم يأتي إلى غمد السيف فيكسره على ركبته. هذا معنى العاد يعود إلى الحياة. وش يعود؟ يعني يكون قبس ولا يكون شابور؟ خلاص الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، اذهب إلى جنات النعيم، جاور الواحد الأحد، إما كذا ولا كذا. يقول سلطان ابن تيمة: كانت تريد ملكنا ولا ابن تيمة ملكك؟ والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا ولا حذاء، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. وش يعودون؟ هذه يقول عند العرب: إذا كسر الرجل غمد سيفه على ركبتي فقد انتفع. فالثمانون قفزوا قفز. هؤلاء كانوا شجعان، لم يربوا على قيام الليل، لم يربوا على الكسل، ولا على المخدرات ولا على المسكرات ولا على عقوق الوالدين ولا على توريع صلاة الفجر. يقتل واحد ضرب السيف ويأتي بالسلة واقبل فاصطفوا ففتح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق فأتوا بين هوازن وبين رسول الله فاجتردوا. قال الراوي كالأصمع وغيره سمع شظايا كثير السيوف وخنينها على رؤوس الناس. تصور 80 يأخذ فيفتح لهم صلى الله عليه وسلم الطريق فيجتردون بينهم في رؤوس هوازن 80 على مقدمة كتيبة أو القلب من جيش هوازن عشرون ألف يجتردون معهم كذا بين يد الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الواحد منهم حديد الرجل وجمجمته وعظامه ومفاتيحه وسلاسله وخوذته إلى درجة كسر السيف وشظايانا خنيما على رؤوس الناس. فيتطاول صلى الله عليه وسلم ويتبسم ويقول الآن حمي الوطيس، وهو أول من قالها من العرب حمي الوطيس. يقول الآن خلاص بلغت الأمور مبالغها. قال فما أتى وتراجع الناس رجعوا الجيش رجعوا الجيش المنهزم عادوا فما أتى صلاة الظهر إلا وانهزم جيش هوازن، وما أتى صلاة العصر إلا وهم مقيدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون مأسورون. قال علي بن أبي يعني ضموها فضموا 7000 من الإبل و24000 من الغنم وجوب النساء في الخيام والأطفال سلمهم غنيمة باردة قائدهم سلم الجيش وسلم الجنود وسلم النساء والأطفال والإبل والغنم. لكن ما الذي حول المعركة؟ حولها الواحد الأحد لما ضاقت الأمور وفر الجيش وعصب 20000 في المواجهة أنزل الله الملائكة هذا يقودهم جبريل في بعض الروايات فقال فنزلوا على خيل البرق وقاتلهم على المسلمين فهزموا الأعداء. ولو نزلت الملائكة لو كان أهل الفرس الأرضية في كفة وجبريل في كفة خسف بهم جبريل. ترى قرى قوم لوط 600000 استخدم جبريل عليه السلام جناحا واحدا من 600 جناح فرفع قراهم بجبالها وتلالها وروابيها حتى سمع الناس صياح ديكة ونباح كلاب ثم رطم بهم الأرض. له 600 جناح كل جناح يسمى بين المسجد والمغرب ما استخدم إلا جناح واحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. وبدت الهزيمة والرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم في أثناء ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا يجد وهو مسؤول عليه الصلاة والسلام مواجه الكتائب أمامه. جاء رجل من مسلمة الفتح تظاهر بالإسلام اسمه شيبة بن عثمان الحجري. شوف الفائدة ما شاء الله في جيش المسلمين يبغى الآن ينحر الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب البغلة يريد يقول علي الطنطاوي يرتكب أكبر جريمة في تاريخ البشرية قتل محمد صلى الله عليه وسلم هو قتل الإسلام قتل لا إله إلا الله قتل الدين قتل الإيمان قتل القرآن. أتى هذا الرجل بسيف قال فأسكيته ثم أزرق حتى صار السيف أزرق. قلت لأذرن للعرب يسر العرب يحسبون قتل من العرب وأسأل لآبائي وأجدادي الذين قتلوا في بدر فأقسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاقتربت منه فلما رأيته قال أخذ حفلة من التراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قويا أنزاه الله قوة 30 رجل فالخندق كان في صخرة ما يحملها 8 دحرجوها فما تدحرج فاتت صلى الله عليه وسلم قال بسم الله فرفع يديه ثم أخذها كان كرة فرمها هو صلى الله عليه وسلم أقوى الناس فأخذ ثم رفع قال فرأيت بياض إبطه لما رفع يأخذ التراب يقول شاهت الوجوه كأنها جمرة نخل وهذا البياض يقصر مسكا أكثر. فلما نزل قال رأيته لا فاقتربت أضربه بالسيف سيف مفلس من شهر فرأى صلى الله عليه وسلم قال فلما رفعت سيفي أرسل الله بارق شواظا من بارق من السماء فلمع على عيني فكاد أن يخطف بطني فوضعت يدي على وجهي ورجعت القهقرة الواحد الأحد وقاتل رسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الحامي هو الواحد الأحد الحافظ هو الله. قال فرجعت القهقرة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا شيبة. قال فأتاني فوضع يده على بصري فأبصرت فلما نظرت عيني إلي والله ما كان عندي أحب ولا أجل من محمد صلى الله عليه وسلم والله لهو أحب إلي في تلك الآن من سمعي وبصري وأهلي والناس أجمعين. قال مالك يا شيبة؟ قلت يا رسول الله استغفر الله يعني يقول لي استغفر كذا. قال أعاذك الله من الشيطان يا شيبة والمسخطة قتلنا والواحد لحد يحمينا الآن نقاتل الكفار وانتصبت حاولنا من ورانا. قال ثم أخذ يده فوضعها في صدري فمسح صدري فأذهب الله من صدري كل شرك وكراهية الإسلام ووسواس. شوف الدعاء. ثم قاتل مع محمد عليه الصلاة والسلام. أتى عليه الصلاة والسلام فأمر بالغنائم أن توزع صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان دام يجون إلى وقت الغنائم. أبو سفيان ترى ناجى رسول الله سلم كثيرا ويوم انهزم الصحابة يقولون فرح الله على ذاك اليوم. قال ما يردهم إلا البحر. يقول الصحابة أبو سفيان بحارس حسن إسلامه فيما بعد لكن يوم حنين دوبوا في أيام فقط في الإسلام. يقول ما يردهم إلا البحر. ويقول واحد ثاني خايب ثاني يقول بطل السحر اليوم. اليوم ظهر السحر مو صحيح. يقصد الرسول الله يسلم معه يقول بطل السحر اليوم. فأتى يوم أتي وزع الغنائم وانتصر صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان أعطي يا محمد من المال يا رسول الله. قال خذ 100 نافع فيها أن الدنيا لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة وأنها كثرات. ترك المهاجرين والأنصار وأبا بكر وعمر وكبار الصحابة وفقراء الصحابة وأعطى هذا الذي ما أسلم إلا من أسبوعين. قال خذ 100 نافع. قال صفوان وأنا. قال 100 نافع. قال حكيم الحجام وأنا. قال 100 نافع. قال أقرأ ابن حابس من نجد وأنا. قال 100. قال عينة. قال 100. فأعطى صناديد الكفار الذين أسلموا لتوهم من 100 وترك الصحابة والأنصار المهاجر والأنصار. ثم أتى عباس بن مدس قال وأنا يا رسول الله. قال 40. وهو يرى أنه زميل لهم في مشي بس القبائل لأنه هو في بني سليم. كيف نأخذ 100 مثل أبي سفيان مثل أقرأ ابن حابس مثل عينة. فغضب. شوف يغضبون على الدنيا ما هو سوى مثل أبي بكر الذي أسلم قديما وصهره الدين ورباه الإيمان ولا أبو بكر ولا كبار الصحابة. فسوى قصيدة مشغول هو بالغنيمة. كيف 40 يعطيني 40 ويعطي 100 فين 60 راحت 60 ناقة. قال أتجعل ألم بسوي قصيدة وسوف على القصيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتجعل نهبي ونهب العبيد فرسه العبيد. يقول حصتي أنا والعبيد فاستمع على الأقرع وعينة ومسلم وين 60. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حادث يفوقان عباس في مجمع. يقول أباهم ترى ما فقوا أباي ما فقوا أباي أعطني 100 مثل ما أعطيتهم. فأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ الشعر ولا يقومه ولا يقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا لأن الشعر ينبني في الغالب على الحدث والخيال والأراديف والوهم. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بقول فصل يصدع الصفوف ويحيي القلوب ويعيش الأمم ويوجه الناس. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب خيالات وقصائد عليه الصلاة والسلام. جاء بقول فصل ليس بالهجر. فتستشهد صلى الله عليه وسلم بالأبيات. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كيف يقول عباس أتجعل نهدي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة وهو بين عيينة والأقرع. خسر البيت كما رجل. قال أبو بكر صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يقول يا رسول الله تجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. قال وفره المياه ووفره 60 ناقة ما يحسب صلى الله عليه كأنه التراب يحسوه في وجوه الناس. فلما سمع وزع الغنائم صلى الله عليه وسلم يريد ان يستظل بظل الشجره بعد ما جلد من اول النهار وقاتل ودافع وصمد وجاهد وزع الغنائم حتى يستظل. فلحقه الاعراف البدو هذا يسحب من هنا من برده وهذا يسحب امامته ويعطيني يا محمد اعطيني يا محمد. ثم تعلق برده صلى الله عليه وسلم بشجره فهل يسحب صلى الله عليه وسلم الناس يسحبون والشجره تسحب. قال خلوا علي ردائي ايها الناس ورزق ردائي فكوا ردائي والذي نفسي بيده لو أنني مثل جبال سهامة غنما وإبلا وبقرا ومالا لوزعت عافيكم ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. لله دروك إيش هذا العظمة وهذا الكرم وهذا الشجاعة. قبل ساعات يصمد الجيش يهزم الجيش 20,000 قبله ويحسب في جهم التراب ويدوس الكتائب أمامه والآن يقول والله لو أن عندي مثل جبال سهامة. شوف جبال سهامة ذهب وفضة وبقر وغنم ودراهم توزعتها فيكم ثم لا تجدوني بخيلا هذا الزعيم المؤيد المطهر ولا جبالا ولا كذابا. ثلاث ليست فيه أبدا لا هو جبال هو أشجع الناس ولا بخيل هو أكرم الناس ولا كذاب هو أصدق الناس. وكان الناس صلى الله عليه وسلم استظل في ظل الشجرة قليلا ثم واصل عليه الصلاة والسلام. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال أين أبو عامر الأشعري أحد الصحابة فقد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله قتل قبل قليل. تقاتل هو رجل هذا أخو أبي موسى الأشعري. يقول أبو موسى قدمت أنا وأخي أبو عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قدموا من اليمن، سمعوا لا إله إلا الله دخلت إلى اليمن، فركبوا أسرهم وأطفالهم وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقهم الله أصوات جميلة في القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم إني أعرف منازل الأشعريين في الليل في المدينة في خيامهم بقراءتهم للقرآن. يقول أنا إذا نام الناس صلى الله عليه وسلم أدور في المدينة فأسمع الأشعريين، أما أصواتهم جميلة وأما تمثيلهم عظيم. أبو موسى والأشعري معه كانوا إذا نام الناس يقومون في الخيام، أبو عامر في خيمة وأبو موسى في خيمة يقرؤون قرآنا يصدع الصخور. أبو موسى هذا إذا قرأ يقول مسروق، والله الذي لا إله إلا هو. مسروق عالم كبير من أجدة. لقد صليت مع أبي موسى في العراق فقرأ بنا في سورة الملك قل يا أيها الكافرون، والله إني وجدت أنه قرأ علينا سورة البقرة، والله ما سمعت رأيا ولا وترا ولا عودا ولا صنجا أجمل من صوته. يوقف الطير إلى درجة أن يقول صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. محمد صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ما يدري هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. أتى صلى الله عليه وسلم وسط الليل فوضع يده كذا أو يديه أو جسمه الشريف على نافذة المسجد وأبو موسى في المسجد. أبو موسى ثاري في القرآن يتلو. أتى صلى الله عليه وسلم أرسل دموعه. هو أنزل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هو الذي علم أبا موسى. وفي الصباح قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزامير داود إذا قرأ داود وقف الطير في السماء، العصافير تستمع القرآن، الحمام، الهدهد يوقف، توقف كل شيء. قال يا رسول الله قال أبو موسى أينك كنت تستمع لي البارحة؟ قال كنت أستمع لك. قال والله لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يا ليتني أدري، كنت نغمته وجوزته وحسنته وفزعته لكن ما أدري. قتل أخوه رضي الله عنهم وأرضاهم، ضرب في ركبته فمات شهيدا. فأتى أبو موسى قال يا رسول الله استغفر لأخي أبي عامر قتل. قال علي بالوضوء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه واستغفر كما قال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر الأشعري، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارفعه عندك على كثير من عباده. وموسى عجبه الكلام قال وأنا يا رسول الله وأنا؟ قال اللهم اغفر لأبي موسى الحق موسى وأبي عامر عاد الحديث يا رسول وارفعهما على كثير من عبادك وفضلهما تفضيلا، هكذا التفسير وفضلهما تفضيلا. وأنا يا رسول الله من لا يستغرب هذه الدعوة المستجابة من أظهر فم ومن أظهر لسان ومن أظهر خيان ومن أعظم وأقدس إنسان لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أبو موسى لما سمع الخبر قال من قتل أخي؟ قال ذاك الرجل. قال والله لا أغفرنه. فأتى يطارد المفرج قال أبو موسى ما تستحي تفر مني هكذا في السيارة. فوقف الرجل فتطاول فقتله أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. أتى صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقسمها وأنهاها وترك الأنصار، لم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار أهل الدار الذين نصروا وأعطوا وبذلوا وحضروا الغزوات كلها ودفعوا دماءهم ودماءهم، ما حصلوا دماءهم ودموعهم وأموالهم، ما حصلوا ناقة ولا شاه ولا دابة. فاجتمعوا قالوا غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البشر يعطي صناديد المشركين الذين ما أسلموا إلا بسيوفنا وسيوفنا تقطر أصلا من دمائهم ويتركنا، يعطي البرتفيل الذي حاربناه أكثر من عشر غزوات 100 ناقة، ويعطي الأضرع الذي قاتلناه 100 وعيينه ويتركنا. غفر الله لرسول الله غفر الله له. كيف يتركنا هكذا؟ يعني فهم البشر ما دروا بالمسألة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال لسيدي سعد بن عبادة تعالى تعالى ما مقالة بلغتني عنكم سمعتكم تعتبون علي؟ قال هو ما سمعت يا رسول الله. صحيح عتبنا يا رسول الله. كيف تعطي صناديد المشركين من نجد ومن الطائف وتتركنا؟ صناديد المشركين من نجد ومن الطائف وتتركنا؟ قال كيف أنت يعني رأي؟ قال أنا رجل من قومي، أنا مثل رأيي مثل رأي قومي. قال اجمعهم في الحظيرة، في حظيرة كبيرة، ولا يدخل أحد غيركم وليكن كلكم الأنصار، يعني ليس في غير الأنصار. فجمعهم شعب وطلب صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل مع الأنصار أحد لا من المهاجرين ولا من العرب. فبين الله وجوه الأنصار وجزاهم الله عنا خيرا وأسعدهم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. فأدلف عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الإخاء أحبابهم الشعارهم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا هو ما سمعت يا رسول الله. قال أيها الأنصار ألم آتكم وأنتم ظلال فهداكم الله بي؟ أما أتيتكم وأنتم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أما أتيتكم وأنتم أذلة فنصركم الله بي؟ أما أتيتكم وأنتم فقراء فنكسوا رؤوسهم؟ يا للأدب ويا للحياة. قالوا المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لو أردتم ولو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا فقيرا فآتيناك، وأتيتنا محروما فأغنيناك كما قالوا. قالوا المنة لله ولرسوله، ما يعني ما أن منة ولا يك، الفضل لله ثم لك. قال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أني مهاجر كنت منكم. والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، يقولون إذا تلبست أكرم ما يلبس جسمي أكرم ما يحل على بدني أنتم. غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، سوف تلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكوا جميعا حلت دموعهم في لحظة. من يسمع هذا الكلام؟ فمن صلى غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، سوف تلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا لها من لقاء ما احسن به، يلقونه ويعرفهم ويعرفونه ويتفضل اشربوا. يسقيهم اول الناس، لان المباشر ذاك الوقت على الحوض محمد عليه الصلاه والسلام. هو الذي يستقبل الدموع صلى الله عليه وسلم ويوردهم، والملائكه 70,000 ملك مع كل ملك مجبه. اذا اتى رجل لا يستحق الشرب ضرب على جبينه واخروه. فياتي في امن امته عدد هائل يريد ان يشربوه في يوم الظما. فيردون في بصمة أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال إنك ما تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول شحفا شحفا. هو يباشر على الأنصار ويصبر حتى تلقوني على الحوض، فإني سوف أقف معكم وأشفع لكم وسوف أرد لكم الجميل في الأنصار، وسوف أنا أعطيكم الأجرة الصحيحة، ليست الإبل وليست البقر وليست الدراهم، هذا يعطاها الأوباش ويعطاها المفلسون أصلا ويعطاها الفاسلون أو يعطاها الطماعون الجشعون. أما أنتم أرفع، أنتم للجنة، أنتم للحوض، أنتم لجوزة الصراط، أنتم لجوار الواحد الأحد، أنتم الغرف العالية، أنتم أكرم وأعز على الله من أن يجعل ثوابكم إبل وبقر وغنم. لا، اصبروا فرضوا رضوان الله عليهم. ولذلك لا تظن أن ثوابك عند الله لأنه فلة أو قصر أو سيارة أو زوجة حسناء. لا، أعظم نصر وفوز ونجاح جوار الواحد الأحد. وش تقول الآن يا امرأة فرعون؟ ماذا قالت؟ هي في القصر، في القصور، في الدور، في الخدم، في الحشم، في الجنود، في البنود. يقول لا، صرخت في وجه الطاغية عليها السلام تحية احترام لآسيا امرأة فرعون حتى جعلها الله مثل المؤمنين. تقول رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين. ما أريد، ما أريد قصر، ما أريد ذهبا، ما أريد هذا الخائب اللعين أبدا. أنا أكثر لمبادئ، أنا آمنت بالله، فسجل الله اسمها ورسمها في القرآن ومدحها وجعلها ثمنا أو رمزا أو أسوة أو قدوة للمؤمنين. فأعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد الرحمن بانيها. هؤلاء الصحابة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وجع الغنائم، فترك رجل من الصحابة فقال للناس أيها الناس إني أعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الجشع والطمع، وأترك أناسا لما جعل الله فيهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب كلمة ما أريد أن أريد هذا اليوم فيها. يقول أنت عمرو بن تغلب ما يعطيك إبل ولا بقر ولا دراهم. تركناك لأن في قلبك إيمان وقناعة. فقال ما أريد مكان هذه الكلمة أنني بها الدنيا وما عليها. الصحابي كان إذا سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلمة رقيقة لينة قال والله ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. على سبيل المثال في سنة الترمذي عمر أراد يعتمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يريد يذهب إلى مكة. لا بد يستأذن الإمام يستأذن المعلم الإمام الأسوة صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أريد أن أعتمر فأذن لي. قال لا تنسى من دعائك يا أخي. ما الذي جاب الدعاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واللي جاب العمرة والحج اللي على العمر. قال عمر يذكرها ويبكي يقول كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. يوم يقول محمد صلى الله عليه وسلم عمر يا أخي تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي أو يا أخي أو يا ابني. قال لي أنا في ابني فطار بها أنا صراحة. أصل ما كان يتصور أن ذاك الجيل يستطيع أن يعيش هذا الإمام الأعظم إلا بقدرة وبتفضيل وباصطفاء من الواحد الأحد جل في علاه. فالرسول عليه السلام هم الأنصار وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الدنيا أصلا لا تساوي هذا النهاد وأنني ما تركتكم إلا لأمر. حتى يقول في الخطبة يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالإبل والبقر والغنم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ يقول أنا غنيمة مليون. خلوا الناس يأخذون الإبل والبقر والغنم وأنا معكم عودوا إلى رحالكم. حتى يقول بعد فتح يقول يا رسول الله تبقى في مكة أنت تبقى في دارك لأنه مولود في مكة أنت بعد ما نصرك الله سوف تتركنا؟ قال لا الحياة حياتكم والموت موتكم. ولذلك إذا رأيت الإنسان ينتكس الأنصار فاعلم أنه بغير وحافظ ومنافق عموما الصحابة وخصوصا الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالواجب أن نتولاهم ونذب عنهم ونحبهم رضوان الله عليهم ونعلم أنهم خير منا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء جزاء ما قدموا. جلس صلى الله عليه وسلم تحت جرة أيضا بعد ما انتهى من التوزيع والخطبة وإذا بامرأة فوق العجوز في الشمس. قال من هذه؟ قالوا هذه شيماء بنت الحارث أختك من الرضاعة. دارت الأيام أرضعته حليمة السعودية في بادئ بني سعد هنا في الطائف بني سعد هؤلاء المعروفون. فأرضعته هو وهذه الشيماء بنت الحارث وهو طفل يتيم فقير مسكين. ودارت الأيام ولد جبريل وأقام هذا الإمام دولة وفتح العالم ثم يأتي وتستسلم أمامه الجيوش وتسلم عنده خزائن الأرض ويصبح أعظم فاتح في التاريخ. فتأتي تسمع تقول محمد بن الأنازل أخي من الرضاعة بارك أسلم عليه. هذا الإمام صلى الله عليه وسلم انظر كيف يستكمل أخته الآن عجوز أعرابية صغيرة مسكينة رضعت معه قبل ما يقارب 50 سنة الآن تأتي تسلم عليه. القادة كبار الصحابة عمر بن الخطاب هذا فاتح الدنيا إمام الدنيا هذا وعلي بالسيوف مسلولة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضلله والذي يتفدى له والذي يخلع حذاءه والذي يحمل ثوابه إذا بصق أخذوا بصاقة وعرفوا بها جباههم وأنوفهم رضوان الله عليهم. إذا توضى كان يبتكرون على وضوء إذا حلق شعره توزعوا شعره. الآن تشق الصفوف قال من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه الشيماء بنت الحارث أختكم من الرضاعة. فقام صلى الله عليه وسلم قام هذا سيد الوفاء والحنين وشق الصفوف عليه الصلاة والسلام يقول مرحبا بأختي جزاك الله على الإسلام خيرا وإنك لعلى خلق عظيم ترك الجيوش والغنائم ويقول مرحبا بأختي. حتى يقول وإذا صحبت رأى الوفاء مجسدا في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجمع عهدك ذمة الوطن. مش هذه الأخلاق أخلاق النبوة. الآن بعض الناس يتولى مكتب ما في 13 موظف ما يستطيع يكلمك حتى بطرف عيني وهم لا يساوي ريال. بعضهم في مدرسة ابتدائية ظن حكم العالم أو حارس في مدرسة ما يكلم إلا من هنا. محمد هذا يشق الصدور مرحبا بأختي مرحبا بأختي والناس ينظرون والدموع تملأ العيون. إيش هذا الوفاء؟ ما هذا التواضع؟ ما هذا الأخلاق؟ الأخلاق يقول صلى الله عليه وسلم فيعانقها صلى الله عليه وسلم ويحييها ويقبلها تسمع ويأخذ برده ويفرش برده لها تحت ظل الشجرة ويجلسها مكانه. لا إله إلا الله. إن لم تكن هذه أخلاق النبوة فعلى كل أخلاق غيرها السلام. وسبحان الذي أعطاه والذي جعله إماما وأسوة للناس يجلسها مكانه على البرد ويضللها صلى الله عليه وسلم ليقدم درسا في التاريخ في صلة الرحم أخ عجوز مسكينة حتى يقول الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ويقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة والمسكين. فحرج صلى الله عليه وسلم ثم قدم صورة صورة بهية صورة التعامل مع المرأة الضعيفة العجوز المسكينة صورة مع حفظ الرحم حفظ اللبن وضع معها فقط ثم احتفى بها والجيوش نرى الآن 10,000 شيوخ العرب شعراء العرب علماء المسلمين شهداء المسلمين القادة أمامه ينظرون ترك الاستغاثة بالجميع أجلسها على برده تحت الشجرة وحياها وأخذ يسألها عن الأخبار وين الغيبات فين العلوم ما شفناكم ما زرتونا أين أنتم إلى مرضنا أتيناكم نعودكم وتدربون فنأتيكم ونعتذر. قال فكان يلقي لها الحديث ويحييها ويسألها عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا رسول الله قال تريدين المطعم معي مع أخيها أحسن أخ في الإنسان أحسن أخ في الكون. تصور لك أخو محمد صلى الله عليه وسلم رضاه إذا كنت أقمنا الله فتوقع على الدهر واعجب على الدنيا ودس على الكون. قال تريدين الإقامة معي معززة مكرمة محشمة أو العودة إلى أهلك. في عندها أطفال رضي الله عنها وعندها ابن وعاشت فترة لأن تأقلمت يعني في خيمتها. قالت عود إلى أهلي يا رسول الله. فقاد لها قاطرة من الإبل وحمل لها من الملابس وأعطاها من الغنم لأنه أخته وأكرمها أمام الناس وقدم صلى الله عليه وسلم أحسن درس في التاريخ في سنة الرحم صلى الله عليه وسلم. هذا للشيماء بنت الحارث أخته عليه الصلاة والسلام. هو أصلا تفضل على أعدائه رحم أعدائه عفى عنهم فكيف أخته من الرضاع حتى صار قصة للتاريخ. حتى يقول أبو سفيان بن حرب لما رحمه وكرمه وأدبه وعفى عنهم وعتقهم وتفضل عليهم يقول لا إله إلا الله ما وصلك ولا إله إلا الله ما أبرك ولا إله إلا الله ما أحلمك ولا إله إلا الله ما أكرمك. إذا لم يكن أكرم الناس محمد من أجل من يكون؟ فهو نحن الكرم الموزع بين الناس في العالم هو حصة ودرة من كرم صلى الله عليه وسلم. والصبر الذي نتقاسمه جميعا ترى جزء من الصبر الذي مر به عليه الصلاة والسلام. فهو الإيمان في كل فن من فنون الأخلاق والأدب والشيم والمكارم والهمم عليه الصلاة والسلام. الآن رجع قلب المالك بن عوف إليه بعد ما فر إلى الطائف دخل الحصون بحفظ الله ورعاية السلف. هذا القائد اللي يقول بدوس الناس فر إلى حصون الطائف والتجهلات وفي الأخير لامه قومه قال سلمت نسانا سلمت أطفالنا ابننا بقرنا عد إلى محمد عليه الصلاة والسلام واطلبه في الإبل واطلبه في النساء وفي الجبل. فعاد قال أخشى أن يقتلني. قالوا لا إذا صلى صلاة فقم له بعد الصلاة لأنه إذا كلمت عن الناس في العفو سوف يعفو عنه. أعفى الناس محمد صلى الله عليه وسلم ما يطلب أحد أن يعفو عنه إلا عفا. فجهز القصيدة والعرب خلف الناس بلا تميز ولا تحيز. نحن نعرف الجميع أن أقامكم عند الله أتقاكم لكن انظر كيف مداخل الكلام حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطني أعطانا نساءنا رد علينا إبلنا وغنمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم منتصر هو إمام الدولة قائد الأمة صلى الله عليه وسلم لابد أن تركب الكلام لابد أن تنسى شيء. فنظر القصيدة فلما سلم عليه الصلاة والسلام صلاة العصر والتفت الصحابة أمامه والغنائم موزعة قال مالك بن عوف يا رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الآن بعد السيوف المصلدة يا رسول الله اسمع مني أبياتا قلتها. قال قل. قال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله ما سمعت بمثلك في الشجاعة والإقدام والكرم أنا شافه في أول نهار. ما إن سمعت ولا رأيت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أعطى وأوفى للنوال إذا اجتدى ومتى تشر أخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة يعني الجيش عرضت أنيابها للسمهري وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباء خازن في مصر. يقول إذا عرض الجيش أنت الأسد وإذا أقبلت الكتائب أنت التي تحمل الكتائب وتحمل الصفوف أصلا. قال ماذا تريد؟ مش الخبر هذا يعني سمعنا القصيدة ماذا تريد؟ قال نريد أن ترد علينا أهلنا وأموالنا جزاك الله خيرا أو خيرا. قال صلى الله عليه وسلم إن حب القول لي يصدقه اختر أما الأهل ولا الأموال يعني سواء كل أجر وش الغنائم فزعت الآن. قال ما نعدل بأهلنا؟ قارنتوا أهلهم عليهم فردوا النساء والأطفال مكرمين معززين هم في الخيام ينتظرون وأما الإبل راحت رحمته والغنم والبقر وش ترده عليه؟ فأسلم وحسن إسلامه وأتى عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة منتصرا مظفرا. قال سبحانه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يقول اذكروا هذا ولقد للتحقيق أن الناصر هو الله. إذا هزمتم وغلبتم في موقعة صار لكم ثوابت في الانتصارات والتفوق والإقدام كله من فضل الله سبحانه. قال يوم حنين حتى نصرناكم يوم حنين مع العلم أنه جاكم في يوم حنين شيء عظيم إذا أعجبتكم كثرتكم. وفي درس ليست الكثرة العيب في الكثرة أيها الأحباب تسمعوا سبب الآية ليست الكثرة عيبا الكثرة فيها خير إذا كان فيها اصطفاء وكان فيها تميز لكن العيب في أنكم عجبتم بالكثرة فلا يظن أحد يفهم منكم الآية أن الله يذم الكثرة لا مثل كلا إن الإنسان يرفع الله استغنى فهو لا يذم الله الغنى لكن ذم رؤية الإنسان لهذا الغنى وتكبره وتجبره بهذا الغنى وإن الغنى ليس ذما قد يكون مدحا إذا كان طريق لك إلى الطاعة وطريقا لك إلى الجنة. قال فأعجبتكم كثرتكم فالكثرة التي أعجبتكم ما نفعتكم بسبب أنكم عجبتم بها فلا تعجب بشيء غير ما أوصلك إلى الله عز وجل. من أعجب بماله كان حقه بماله من أعجب بمنصبه كان الهلاك في منصبه من أعجب بجيشه كان إخفاقه وهزيمة عن طريق هذا الجيش. قال فلن تغني عنكم شيئا وهنا بعدكم فرضيت مثلا فرت الخيول فرت الإبل وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الأرض أرض المعركة يعني شوف تصوير القرآن وضاقت عليكم الأرض بما رحبت يقول أصبحت ضيقة بسبب الخوف وبسبب تزاحم العدو ثم وليتم مدبرين يقول صراحة أنكم ما ثبتتم ولو كانت كثرتكم لبعثتم كنتم ثبتتم أجل من الذي ينصركم أجل من الذي أنزل السكينة عليكم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه وأنزل جنودا لم تروها الملائكة كان الملك يضرب فما يدرون هو أرسل الملك سيفة ولا سقط الرأس من قبل من سرعة الأخذ والعطاء وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا مقطع من سورة التوبة للحدث يسجله القرآن ويخبرنا به وفي هذه السيرة والغزوة فوائد أولها الاعتماد على الواحد الأحد وتفويض له في الأزمات ومنها أن كثرة الأمم واحتشادهم وكثرة عددهم وعددهم ليس هو النصر لهم ولا معناه أو أن قلتنا وضعفنا معناه الهزيمة إذا كان الله معنا فنحن أقوى الناس فالواجب علينا أن نعتمد على الواحد الأحد فإذا كثر الناس كثرة الجيوش كثر العالم الغربي والشرقي نقول حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع الرب قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينقصهم شيء هذا جزاء من قال حسبنا الله ونعم الوكيل انقلب بنعمة من الله وفضل ومن قال وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا ومن قال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن قال لا إله إلا الله كتب له الله عزا وأورثه مكانة وقومه في مقام الصابرين الصادقين ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله شرح بها البال وأرضي بها ذا الجلال وفتحت بها الأبصار وحملت بها الأثقال وكبتت بها الأهوال ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنبه وستر عيبه وقضى دينه وأصلح من كل ربه وشفاه من كل ألم وعافاه من كل سقم هذا جزاء هذه الأعمال فالصحابة كلما ضاقت بهم الضوائر قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما أوقي في النار في المنجلق وفي الهواء يقع في النار عليه السلام شيخ التوحيد. جاءه جبريل في لحظة في الهواء في الجو وطلب منه جبريل قال ألك إلي حاجة؟ جبريل يقول كشف الرجل المهمات يقول للفرقة 36 للتدبير والصاعقة. هذا لفظ خطير لكن أقول هذا الملك المكرم نزل في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يدمر الله في العصاة فجاء إلى إبراهيم يقول لك إلي حاجة؟ شوف الشيخ التوحيد ما قال ينصرني قال أما إليك فلا وأما إلى الله فلا قل أنت هذا مستغني عندي واحد الأحد فالزم يداك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالفت أركانه فاقترب من النار فلما اقترب قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله بردا وسلاما. لو قال بردا ترى الشمس يقطع الجسم فقال سلاما. وحسبنا الله قال محمد صلى الله عليه وسلم يوم او بعدها فانقلبوا بنعمه من الله وفضلا من سلسله. اذا ظهدك الدين فقل حسبنا الله ونعم الوكيل يقضى. اذا زارك السجن قل حسبنا الله ونعم الوكيل تصح. إذا أبصرت في الحبس فقل حسبنا الله ونعم الوكيل فرج عنك. إذا ضاقت عليك الضوائق فقل حسبنا الله ونعم الوكيل فلا أجل ولا أعظم منه جل في علاه. هذا درس للموحدين وللعابدين وفيه أيضا تفاهة الدنيا وأنها ليست مطلب لأهل الإيمان. أن أعلم أن أعداد هائلة من المسلمين يطلبون المال وأنهم يتهالكون وأنهم كأمثالنا فيهم من الجشع والطمع والهلع على الدنيا بل بعضهم إذا خسر 1000 ريال لزمة وربما ذرفت عيناه من خشية الله. ولكن إذا فاتته صلاة الفجر جماعة ما يتحرك فيه أمنا مثل الثور الثور ما يبعث ما عليه ما يخاف. يقول المتلبي من يهن يسكن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. يقول لو كان في حياة كنت تأثر أقام الصلاة الفجر ما حضرت ما صلى الفجر ما صليت الفجر جماعة. إذا أصيب في دنياه يقول ابن القيم يستخدم أنواع الإنكار الثلاثة إنكار بالقلب وإنكار باللسان وإنكار باليد. الآن إذا صدم سيارته ينزل بالمشعار يقول أنا ابن الحسب والنسب والله ما تنزل الروس ولا أخذ حقي له. ولكن في الدين ده الله سبحانه يحفظ فيهم سبحانه هو يتولى سبحانه الدين محفوظ يا أخي لا تدخل في بال عليه. يقول الدين هذا الذي قدم الصحابة رؤوسهم من أجله وأسالوا دماءهم عند المتأخرين ما الأمر يا أخي في ساعة والحمد لله عن الدين توقف عليه وقال الناس اللي بيصلي يصلي واللي بيسكر يسكر واللي بيروح عباد الله يأخذ وش دخل فيهم قل نفسي هذا منطق دعوة. لكن بالله عليك حاول أن تأخذ من أرضه مترا أو فترا يصب دما شجاعة إسلامية. فهذا هو المنطق الآدم الخاطئ عند بعض الناس الذين يطلبون الدنيا ثم تهول عليهم أمور الطاعة حتى يقول ابن القيم 3 مواطن إلى ما وجدت قلبك فيها فأحسن الله عزاك في قلبك ما لقلب. إذا قمت للصلاة وما حضر قلبك ولا خشع ولا استاقت روحك ولا صعدت إلى الدرجات العلى وإلى الملأ الأعلى ورفرفت في عليين عند العرش وإنما ذهبت في الأسواق بعض الناس إذا قام يصلي ذهب به قلبه في سوق الشعير وسوق الغنم واقف بجثته خلف الإمام ولكن لا خشوع ولا خضوع ولا دموع ولا شيء. فأحسن الله عزاك في قلبك ما عند القلب. حتى كثير منا إذا صلى بين الإمام ما ندري في صورة ترى سألهم بعد الصلاة قال والله ما أدري بس إنه صلى بين الشيخ عادل بس سمعت صوته لكن نادي هل ألهاكم التكاثر أو الأنفال أو البقرة أبدا. فأحسن الله عزاك في قلبك. والثاني إذا في تذكر فيكون تذكر بحرارة وتسبيح وبحضور وبخشية الحمد لله. إما أن كنت تمتم وتردد كلمات بلسانك لأن القلب يمتلأ من الغناء وامتلأ من الموسيقى والمسرحيات وكلام الفارغ ما عاد يستطيع القرآن أيضا. بعضهم الآن يغنيه في السوق يغنيه راكب السيارة يغنيه في الفراش يغنيه في المطبخ خلاص امتلأ من الغناء ما عاد للقرآن مكان. قال أحسن الله عزاك في قلبك. الثالث إذا جئت تقرأ القرآن إن كان تقرأ بحضور وبخشية وتعلم منه كلام الواحد لحن وخشعت وزادت إيمان والحمد لله. وإن كان قرأتها كانت تقرأ جريدة ومجلة ولا تدري ماذا قرأت فأحسن الله عزاك في قلبك. الناس في هذه المواقف على هذا التقسيم. وقصدي من هذا أيها الإخوة، إن أعظم المصائب مصيبتك في دينك، في صلاتك، في صيامك، في استقامتك، في التزامك. أما مصيبة في الدنيا فقد أصيب الملوك ومصيب الوزراء والتجار، وذهب الدول واحترقت كنوز وقناطير مقنطرة، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن دين أمرك ما استطعت. الحريري في المقامات يقول داون وسام أضحكت في يومها أبكت غدا وبحل لها من دعنا. وصفوها مثل الخبز عند ابن الرومي. ابن الرومي يصف خباز، خباز يعصب بالجلية وتجد تقفز العجين يقفز إلى وجهه، يقول كان يريد الانتقام، يقول قفزت إلى الخباز وهو يدوس وكأنها قفزت لأخذ الساعي. فابن الحريري يوظفها يقول إن الدنيا إذا أعطت شيء باليمين ارتدت بالشمال، إذا ولوك منصب وجدت برقيات التهاني تروح البيت كان ترى الوالد مات. إن شاء الله تبارك الله. هذه الدنيا داو كتب عليها شيء، نجحت بنتك ماتت زوجتك، عالجوك في عيونك ورحتوا إلى ذلك ما يسمع شيء، قالوا بشرك ما عندك من السكر ضبط، والحمد لله جاء في الأفضل كذا. هذا محكوم عليه كذا. هل ويدو إنسان كمل شيء؟ شفت إنسان مسعد منعم ملتزم مستقيم داره طيبة راضي مرضي في كل شيء؟ لا، كتب الله عليه النكر والكبل والخسار والثمار. قال دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا أبحل لها من داري. طبعت بسهام الآن بالدخل، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار، ومكلف الأيام غير قداعها متقلبا في الماء جدوى تناري. قفزت إلى الخباز وهي يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. أي تعطيك باليمين وتعطيك كف باليسار. فلذلك وقل أنفسكم على الكار واحد الأحد، والله الذي لا إله إلا هو لمجلسكم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في هذا المسجد العام إنه أفضل من ملك الدنيا وملك كسرى وقيصر والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأن هباء منثورا وبدون طاعة لعنة وخزي وعار في الدنيا والآخرة. وجلستكم جلسة واحدة تظللكم الملائكة وتنزع عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويباهي لكم الواحد الأحد ويطال لكم مع صلاة العشاء انصرفوا مغفورا لكم. هذا هو الكنز والإيمان، هذا هو الرفعة لمن أراد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وجهه. الذي ما عنده قلب هذا بهيمة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فقط جثة عامدة. فالواجب الهجرة إلى الواحد الأحد، وعسى الله عز وجل يهدينا وإياكم سواء السبيل. وفي الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله مع درس جديد من دروس محمد صلى الله عليه وسلم وحياته. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.